بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، أطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع نظم مطهرة القلوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق مع آفة الرياء التي أشار إليها بقوله رحمه الله تعالى: وشمر إن أخذت في دوائي عاقد ألوية ذي الأدواء، أعني الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق. وذكرنا بأن الرياء في اللغة العربية أصله من الرؤية، أصله من الرؤية ومن المراءة، راء يرائي رياء ومراءة، فأصله من الرؤية. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين، حديث جندب بن عبد الله بن سفيان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وأما حقيقة الرياء المذموم شرعا فبينها العلماء وأشار إليها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: أعني الرياء أحد البوائق، قلنا جمع بائقة وهي الداهية المهلكة، إيقاع قربة لغير الخالق. فالرياء هو إيقاع القربة لغير الله تبارك وتعالى، هو الإتيان بعمل لا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. وهذا تعريف الإمام القرافي رحمه الله، تعريف الإمام القرافي وهو المختار. فالرياء هو قصد غير الله تبارك وتعالى بالعبادة، مع أن العبادة شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا أتى الإنسان بالعبادة وهو لا يريد بها وجه الله عز وجل، وإنما يريد شيئا آخر، فهذا هو الرياء، هذا هو الرياء. وضيق الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في هذا الباب، فذهب إلى أن الرياء هو طلب نفع الدنيا بعمل الآخرة، وهذا أشد وأضيق، طلب نفع الدنيا بعمل الآخرة، أن يعمل عملا من أعمال الآخرة قاصدا به نفع الدنيا، هذا يدخل عنده في الرياء. وقلنا الأول أقرب والله تعالى أعلم، الأول أقرب، وسيأتينا مزيد تفصيل في هذا. الرياء مذموم في الشريعة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هو من الشرك كما هو معلوم، كما ذكرناه في الدرس السابق. الرياء من الشرك، من الشرك الأصغر، ومعروف أن الشرك نوعان، هذا في علم العقائد، الشرك قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو المخرج من الملة، إذا وقع فيه الإنسان خرج من ملة الإسلام، وهو موجب للخلود في نار جهنم، فمن مات مشركا فهو خالد مخلد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال سبحانه وتعالى: فلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخطيئة في الآية الشرك، لأن الخطيئة الوحيدة التي تحيط بالعمل كله فتحبطه هي أي الشرك، بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا الباب كثيرة. هذا الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر فدونه، وهو ما أطلق عليه اسم الشرك، لكن صاحبه لا يخرج من ملة الإسلام بسببه، لا يخرج من الملة. ومنه الرياء، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، عفوا، كما في مسند الإمام أحمد قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي هو الرياء، وهو الرياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك الخفي هو الرياء. قال حافظ حكم رحمه الله تعالى: والشرك نوعان، فشرك أكبر به الخلود به خلود النار إذ لا يغفر، والثاني شرك أصغر وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء. والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، به الخلود في نار جهنم إذ لا يغفر، والثاني شرك أصغر ما هو؟ وهو الرياء فسره به ختام الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا: دلت الأدلة الكثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ذم الرياء، ونهت عنه وحذرت منه. قال سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبين سبحانه وتعالى أنه من أوصاف المنافقين، الرياء من أخص أوصاف المنافقين، وبين سبحانه وتعالى أنه من أوصاف الكافرين أيضا، الكافرين أيضا، كما في آية البقرة: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. كمثل صفوان هو الحجر الأملس، أصابه وابل مطر الغزير فتركه صلدا، أي أملس لا شيء عليه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي، فكما أن المن والأذى يحبط العمل ويبطله، كذلك الرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس قصد المراءة ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. فهو من أوصاف الكافرين، وقد يكون أحيانا من أوصاف المؤمنين كما ذكر الله رب العالمين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون، يراءون. فهذا من موجبات مقت الله تبارك وتعالى وغضبه. وقال سبحانه وتعالى في شأن الرياء أيضا: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سورة فاطر. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مجاهد وقتاده بأنه أهل الرياء، أنه مكر في السيئة. والذين يمكرون السيئات، قال مجاهد، هم أهل الرياء، هم أهل الرياء، يعني يأتي بالمعصية من جانب خفي يبكر فيها. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، مآله إلى البواري وإلى الزوال، ينكشف حاله. وكما حذر الله تعالى من الرياء أمر بالإخلاص، وهو سر العبادة، إخلاص وغاية الأمر، والغاية من خلق هذا الخلق عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده والإخلاص له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: بل الله فاعبد مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والأحاديث في الإخلاص كثيرة، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بعضها في الدرس السابق، التي تحذر من الرياء، تنفر عنه وتخوف منه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، فيما يرويه عن ربه عز وجل، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذكرنا حديث أبي هريرة أيضا في صحيح مسلم، حديث الثلاثة: وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث به أغمي عليه خوفا وفرقا، يخاف على نفسه من أن يكون من أولئك. أن فيه ذكرى العالم أبو هريرة، كان من علماء الصحابة، وكان مكثرا من الرواية، بل هو أكثر الصحابة رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا، ذكرناه بالتفصيل في دروس المصطلح: المكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس وصاحب دوس. صاحب دوس وكذا بن عمر، نعم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. أبو هريرة كان راويا أزيد من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يروي هذا الحديث يخاف. أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم عالم رواية قارئ يأتي به الله فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت لله؟ فيقول: تعلمت فيك العلم، تعلمت العلم، نظرت حياتي وأنا أتعلم وعلمت وقرأت القرآن وقول كذبت، لكنك تعلمت ليقال عالم، تعلمت ليقال، لا، لم تقصد وجه الله بهذا العلم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيؤمر به إلى النار، نسأل الله العافية. ويؤتى بالثاني يعرفه الله نعمه فيعرفها، ذكرنا هذا الحديث، فيعرفها فيقال له: ماذا عملت لله فيها؟ يقول: جاهدت في سبيلك حتى استشهدت، حتى قتلت، قاتل، مجاهد، بطل، فارس. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، يعني شجاع. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. ويؤتى بالثالث فيعرفه الله نعمه فيعرفها، يعرف نعم الله تعالى عليه، يقول: ماذا عملت لله؟ فيقول: أنفقت في سبيلك. كان منفقا، يقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، وقد قيل، قيل إنك حصلت مطلوبك في الدنيا. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا فيه تخويف من الرياء. هذا الرجل ليس المقصود أنه لم يكن مشركا، ليس كافرا، ويأتي العبادات والقربات ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن نيته مدخولة، ليست خالصة لله تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث حديث جندب، وقد ذكرناه قبل قليل في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أيضا من الأحاديث في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحة، لا يجد ريحة، فلينسى أن يجد رائحة الجنة إذا تعلم العلم وهو لا يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكرنا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح البخاري، أن أناسا قالوا له: إن ندخل على أمراء، على الملوك والسلاطين، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الزمان اللي بعد، وقع له هذا بعد زمان النبوة والرسالة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون ما وقع في التاريخ الإسلامي آنذاك. فوجد الملوك والأمراء في زمان بني أمية، وكان ما كان. قال ابن عمر: كنا نعد هذه المداهنة والمصانعة، كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ليس نفاقا مخرجا عن الملة، لكن ليس من شأن المؤمنين الخلص الصادقين، لا يقعون في هذا، بل يجهرون بالحق. وإن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عنده يبين له وينصح ولا يسكت عليه عنده بينك وبينه، لا بأن يفضح على رؤوس الأشهاد ويفتح باب الفتن والفوضى. لكن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بعض مما ورد في باب الرياء وخطورته. قال رحمه الله: وشمر أخذت في دوائي عاقد ألويتي ذي الأدواء، أعني الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق. وسيأتينا مزيد تفصيل. قول بل طلبا لنفع أو لحمدي من خلقه أو اتقاء الضدي. فهو فسرنا هنا يتكلمنا عن حقيقة الرياء، إيقاع قربة لغير الله تعالى. لكن لماذا يفعلها إذا لم تكن لله؟ لكن يطلبها لنفع الخلق. بل طلبا لنفع أو لحمدي من خلقه، يفعلها لطلب نفع الخلق، يفعلها ليعظم قدره في قلوب الناس، ليعظم شأنه في قلوب الناس، ليحصل له نفع من الخلق. وصور هذا كثيرة كما ستأتي. فإما أن ينتفع منه، وإما أقل شيء أن يحمده وأن يثنوا عليه. بل طلبا لنفع أو لحمدي من خلقه أو اتقاء الضد، حتى لا ينظر إليه بعين النقص، حتى لا يضروه، حتى لا يذموه أيضا. والإخلاص أن يكون عملك بعيدا عن هذين، لا تفعل العمل طلبا لحمد الناس ومدحهم ولا لنفعهم، ولا خوفا من ضرهم أو ذمهم. هذا لا الأول لا ينفعك بشيء، والثاني لا يضرك في شيء، ما دمت مخلصا. فهنا يبين الرياء، ويقول بأن الرياء أيضا، هذا ذكره العلامة ميارة، أن الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس، في قلوب الخلق. وفي الحقيقة هذا سبب الرياء. شو هو الرياء؟ الرياء نفسه إيقاع القربة لغير الله. لكن ما الذي يحملك على هذا؟ العلماء يقولون: ما السبب، ما الحامل على الرياء؟ قال هو ميار رحمه، وإن كان ذكره وهو يتكلم عن الرياء، قال هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإرائهم خصال الخير، يريهم خصال الخير، وهو حرام موجب لمقت الله تبارك وتعالى، بل هو من الشرك الأصغر والخفي، موجب لمقت الله تعالى وغضبه. لكن هذا في الحقيقة على التحقيق هو من أسباب الرياء. وذلك أسباب الرياء ثلاثة، يعني الأصول الحاملة على الرياء. لماذا الإنسان يرائي في هذه العبادة؟ والله أمره أن يخلص، فهو يترك الإخلاص للرياء. الأسباب ترجع إلى ثلاثة كما ذكر غزالي رحمه الله تعالى: طلب المنزلة في قلوب الناس، والخوف والطمع. طلب المنزلة أن يطلب أن تكون له منزلة، لا يريد أن يسقط من أعينهم ومن مكانتهم، تكون له مكانة في قلوبهم. هذا تكلمنا عنه بالتفصيل في حب المنزلة، مدامها القرقف حب المنزلة إلى آخره. تقول: إذا أردت أن تخلي له كم من أمير نال منها أمله، ثم استوى الساجد والمسجود. هذا تكلمنا عنه في آفة حب المنزلة، وهو داء لا يكاد يسلم منه إنسان، يحب دائما يكون عنده منزلة، ويسمى حب الجاه أيضا، حب الجاه وحب المنزلة، وهو من العلو في الأرض. الله تعالى قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وهذا من طلب العلو في الأرض، هذا السبب. من أسبابه الخوف، الخوف من الخلق، خوف ذمهم، خوف احتقارهم، خوف النظر إليه منهم بعين النقص. السبب الثالث هو الطمع، يرائي طمعا فيما عندهم، عسى أن ينفعوه بشيء، عسى أن ينفعوه بشيء. والعلماء تكلموا في الرياء، ذكروا هذا حقيقة معناه، ثم فصلوا ودققوا وذكروا ما يقع به الرياء، وحصروا ذلك في خمس أو ست صور ما تقع المراءة به. إنسان إما أن يرأي ببدنه، وإما أن يرأي بهيئته، بزيه كما يعبر بعض العلماء، وإما أن يرأي بقوله أو فعله أو بأتباعه وأشياعه الدائرين به، وبأمور أخرى. لكن مردها إلى إلى خمس أو ست، هذا ما يقع به الرياء، هذا ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله وذكره من المتأخرين ابن حمدون. ما يقع به الرياء، إنسان قد يرأي ببدنه، كيف يقع الرياء بالبدن؟ كإظهار النحول والصفرة، فهذا كان يقع فيه بعض المتزهدين بالباطل، يظهر أنه مثلا صائم وجائع ومتعب، فهذا رياء بالبدن بالصورة الظاهرة، كأن يقصد أن يرى عليه الناس ذلك النحول وتلك السفرة وعلامات السهر يظهر على وجهه وبدنه لكي يوهم الناس أنه بات يقوم الليل، هذا من الرياء، هذا مما يقع به الرياء، أن يرأي ببدنه. قد تكون المرآة مشي بالبدن لكن بهيئته الظاهرة، بهيئته بلباسه مثلا، كان يلبس لباس الزهاد، وهذا كان قديم، هذا بعض هذا أو أكثر هذا كان منتشرا في الزمان الأول، ولا يزال، لا يزال في بعض الأماكن من أرض الله الواسع، لا يزال بعض المتصوفة من أهل الباطل يتزيون بزي هم ليسوا من أهل السنة، لكن إظهارا للزهد وليسوا من أهله، فيلبس المرقع من الثياب مثلا حتى يقال عنه زاهد، يقال هذا متقرم، ترك الشعث، ترك شعره كبير إظهارا إلى أنه مهتم، بلغ به الأمر، أبلغ به أمر الاهتمام بالآخرة، ترك الدنيا ألا يرجل شعره، شيء من هذا الزي والهيئة الظاهرة. كذلك مما يقع به الرياء، الرياء بالقول، وهذا كثيرا ما يقع فيه أهل الوعظ والتذكير وأهل العلم، تنميق الكلام وتزيينه ويقصد بهذا الرياء، لا يفعل ذلك لوجه الله تعالى، هو إذا زين كلامه ونمقه من باب إيصال الخير والتأثير في الناس، هذا شيء، لكن يقصد أن يقال حافظ، هذا عجيب، هذا حافظ أو يحسن الكلام، فصيح ومفوه وخطيب مصقع، لا يقصد هذا، هذا مما يقع به الرياء، الرياء، الرياء بالقول. وكذلك من صوره كما ينص العلماء مقاطعة كلام الناس أو المبادرة إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها بين يدي من يتكلم بها، واحد يتكلم مثلا يقول والنبي صلى الله عليه وسلم، قل هذاك ضعيف، ما الذي تريده بهذا الكلام؟ هل هكذا يكون النصح؟ النصيحة تكون هكذا؟ هذا رياء، يريد أن يظهر أنه يعرف حكم الحديث، قل لا هذا ضعيف يا أخي، لو أراد وجه الله لما كان بهذا المسلك، ما يكونش بهذا الأسلوب. وهكذا الصور لا تكاد تنتهي، مقاطعة كلام الإنسان، إنسان وهذا من الدقيق، إنسان يتكلم في شيء فتتكمله، تبين له أنك أعرفه، حتى أنا أعرف هذا، ما الذي تريد بهذا؟ ما الذي تريد بهذا؟ لماذا تريد، لماذا تكمل كلامه أو تقاطعه؟ طيب إذا كنت تعرفه بينك وبين نفسك يا أخي لله تعالى، لماذا تظهر له أنك تعرفه؟ وهذا دقيق لا تكاد تسلم منه نفس بشري، هذا يقع في المجال، سيتكلم تقول نعم نعم كذا وتكمل له الكلام، لماذا تكمل له الكلام؟ تريد أن يظهر علمك أنك تعرف مثل ما يعرفه، أنا كذلك أعرف. والكمال هنا والأدب أن تسكت وأن تدعه يكمل كلامه. وهكذا كان العلماء والصالحون، بعض العلماء كان ربما يأتيه تلميذه فيعرض عليه أنه كتب في المسألة، فيحتفي به ويقول له جزاك الله خيرا وقد أحسنت وأحسنت كذا، وربما الشيخ قد كتب في ذلك قبل أن يولد هذا الطالب، قبل أن يولد، هذا وقعت لأحد الفقهاء مع تلميذه، كتب في مسألة وبذل فيها جهدا وحرر، لكن لم يفعل كبير شيء، وجاء إلى شيخه وهو مسرور بذلك، فالشيخ احتفى به وقال ما شاء الله أحسنت وأجدت. بعد مدة اطلع التلميذ على كتاب للشيخ قبل 30 سنة كتبه في هذا، فلما التقى به قال هكذا يا شيخنا، يعني تخفي عني، لكن هذا هو الأدب، وهذا هو يعني هذا من علامات الصدق، لا يفخر الإنسان بعلمه وبما حباه الله تبارك وتعالى به، وهذا خلق الكرام، لا يتعالى الإنسان على غيره بما حباه الله تبارك وتعالى من فضل. وهكذا رأينا أشياخنا وعلماءنا في المجالس، تذكر المسائل ويتناقش الطلبة، تعرف ثورة الشباب وما في مرحلة الشباب من رعونات، الشيخ ساكت يستمع كأنه لا يعرف شيئا، هم يتناقشون. وهذا قلت لك كثيرا ما يقع في حياة الناس، تجد الجاهل يكثر من الكلام والثرثرة والنقاش، لماذا؟ لأن هذاك غاية علمه، ربما غاية ما يعرف مسألة أو مسألتين أو عشر، لكن العالم مثلا بحر من العلم لو بدأ يتكلم لن يكمل، فلا يحتاج إلى أن يظهر علمه في كل مرة. فهذا نص عليه في قضية الرياء بالقول، وذكروا من صوره مثلا المبادرة إلى تصحيح الأحاديث أو تضعيف الكلام وتصحيحه أو رد الكلام على قائله أو الافتيات عليه بإكمال كلامه ونحوها. نعم، وقد يكون رياء بالفعل بالعبادة، يطيل العبادة، يطيل الركوع ويطيل السجود، وما قصد بذلك وجه الله، على وجه أنه لو كان وحده لما فعلها، هذه علامة الرياء. وقلنا في الدرس السابق هذه الأشياء نذكرها لنتأدب بها ولنحذر منها، لا لنحكم على أحد من الخلق. واضح هذا، هذه المسائل، هذا العلم نتعلمه لنتزكى، لنتطهر ونتنور إن شاء الله، لا لنحكم على أحد من الناس، لأنها أمور قلبية خايفية. ما تقدرش تحكم على إنسان بأنه مرائي، واضح. يقدر إنسان يخطئ غيره في شيء لكن أراد خيرا، ما أراد الرياء، يطيل في السجود، هذا وش بيلي، هذا شأنه بينه وبين الله، هذا لا يعنيك، لا تحكم على أحد، واضح. هذه أمور خفية، لكن هما يتكلموا، كيف يعرف أنه رأى؟ قال كأن يطيل السجود والركوع أمام الناس على وجه هو يعلم أنه لو كان وحده لما فعله، هذا من الرياء مثلا. وهو وكل إنسان أدرى بنفسه، أدرى بنفسه، هذا في العمل، هذا في الأعمال بالركوع أو بإظهار مثلا الصيام أو التصدق لكي يظهر للناس أنه كريم أو أنه جواد نحو، هذه أمور قلبية. إحنا نتكلم عما يقع به الرياء، آلته. خامسا قالوا قد يكون الرياء حتى ليس بعمله لكن بالأشياع والأتباع ومن يأتيه من العلماء والشيوخ، هذا من الرياء الخفي. سبحان الله، إنسان يرائي بكثرة من يأتيه أو بكثرة من يحضر له، يحضر له آلاف من الناس فيرائي بهذا ويباهي بهذا، ولا مثلا يقصد الرياء بمن يأتيه. سبحان الله بركاته، تجد بعض الناس يقول لك فلان صاحبي هذا طبعا يظهر أنه، وهذا كثير يقع في بعض الناس حين يصحبون المشايخ أو كذا فيريد أن يظهر فضله بهذا، يقول لك فلان، ولا أحيانا الشيخ يقصد إذا كان يأتيه فلان يشهر في الناس، هذاك فلان يأتيني إلى البيت ويزورني ليظهر الناس أنه مثلا صاحب فضل وأنه يقصد ويأتي الناس إليه، هذا أيضا من دقيق الرياء. لماذا يقول هذا الكلام؟ أو بكثرة من يطلب استزارة، يستزير الناس، يطلب أن يزوره الناس، وهو يقصد بذلك حتى يظهر أنه معظم، ربما يأتونه يتبركون به أو يأخذون من علمه، وهذه كلها نيات فاسدة، كلها نيات فاسدة ما أريد بها وجه الله تبارك وتعالى. والصور في هذا الباب كثيرة، لكن مردها إلى ما ذكرنا. نعم، قول. هنا بدأ يتكلمنا عن مراتب الرياء، عن أقسام الرياء، أو عما يراء لأجله، الذي يراء له الرياء محرم. قالوا لا يخرج عن ثلاثة أقسام، تكلم عن أعظمه، هذا باعتبار من يراء له، ما يراء له، على أي شيء يرائي؟ قادر الإنسان يرائي ليفعل معصية، أو يرائي لينتفع بشيء من حطام الدنيا الزائل، أو يرائي دفعا لمذمة الخلق. أشده الأول، قول أعظمه ما كان وصلة إلى، شوف، أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب. أعظم الرياء يعني هو ما توصل به إلى معصية، يظهر أنه من أهل الصدق ومن أهل الأمانة حتى يأخذ ما أموال الناس ويسرقها مثلا، هذا رياء وأصارد به المعصية، يظهر أنه ورع وأنه من أهل الأمانة حتى يجعل مثلا على مال يتيم، قال خلاص احنا وكلناك، أو يجعل هو حافظ المال والمقصود أن يسرق ذلك المال وأن ينهبه. أعظمه ما كان وصلة، أي الرياء الذي يتوصل به إلى فعل شيء محرم، أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب، كمبدي ورع، يظهر الورع ويظهر الزهد وقلبه فارغ من ذلك، يظهر خوف الله، وهذا يقع كثيرا ما يقع، يظهر خوف الله ويظهر التقى وهو كاذب في هذا، غاية ما يريد أن يمكن من مقصوده، فإذا مكن انتهك حرمات الله تبارك وتعالى. أعظمه ما كان وصلة إلى ذنب، كمبدي ورع ليجعل بيده مال اليتيم ثم مال دنيوي امتضاه سلما، الثاني قال لك ليجعل بيده مال اليتيم أو مال الوقف أو مال الجمعية أو مال المسجد أو أي شيء يبدي ذلك لقصد أن يجعل ذلك بيده. فهذا من المحرمات, يعني من المحرمات, هذا من أعظم الرياء, يرائي ليتوصل إلى معصية الله تعالى. مرتبة ثانية يرائي لا ليعصي الله لكن يرائي ليحقق شيئا مباحا. رجل يريد أن يتزوج بنت عالم, بنت رجل فقيه. الرجل العالم عادة والفقيه لا يعطي ابنته إلا لرجل صالح. هذاك الخاطب يتظاهر أنه الفجر دائما في المسجد, دائما في الصف الأول وجنب الشيخ, هو ليخطب البنت مثلا, هذا دون الأول. هو ما فعل هذا لوجه الله, وربما بعد أن يتزوجها يقع منه ما وقع من التخلف. هنا ما هو فعل الرياء, لكن هل أراد به محرما؟ لا, ما لم يرد شيء محرما. الرياء حرام, لكن هل توصل به حرام؟ لا, إنما توصل به إلى مباح, ويتظاهر بالزهد والورع أمام الشيخ ليزوجه ابنته مثلا. هذا من الأمثلة, هذا من الأمثلة. أو يريد أمرا آخر, يريد أمر آخر, يرائي, مهم ليصيب شيئا مباحا من أمور هذا أيضا محرم. زيد متى ما كان لخوف نظري الأخير وهو دونهما يرائي. ثم عاود إيش قال؟ إذن يوين امتطاه سلم. ثم ما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشري. وهذا اللي كثيرا ما يقع أيضا, يرائي ما هوش طلبا لمعصية ولا طلبا لنفع مباح, لكن حتى لا يزدرى, حتى لا ينظر إليه بأنه مقصر, بعين سخط من عيون البشر. فهو يخشى أن يسخط عليه الناس, يفعل الشيء أو يتركه حتى لا يسخط عليه الخلق. هذا أيضا من الرياء, لكنه دون المرتبتين الأوليين. زيد هذا شروع منه. هنا مربط الفرس, شرع الناظم رحمه الله في بيان علاج الرياء, كيف نتخلص من الرياء, ما هي الوسائل التي تعين العبد على أن يتخلص من الرياء. وهذا يحتاج إلى مجاهدة, هذا يحتاج إلى مجاهدة للنفس, أن يجاهد نفسه لله تبارك وتعالى. لكن قبل ذلك لابد أن نبين مسألة مهمة, وهي أقسام الرياء عموما في الشريعة. المرائي هذا أقسام الرياء من حيث الشدة الجرم. قالوا أخطر الرياء, الرياء بالإيمان, ما يقع به الرياء, الرياء بالإيمان, يعني أن يظهر الكفر, أن يظهر الإيمان وهو يبطل الكفر, فهذا مخرج عن ملة الإسلام. كرياء المنافقين, منافقون يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, ويتكلمون بألسنتنا ويقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكن هذا في الظاهر, لكن قلوبهم مشحونة بالتكذيب والكفر بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالمنافقون مراؤون كما ذكر الله تعالى في القرآن, إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى, ذكر الله تعالى بعض أوصافه, إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء بالإيمان هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام, واضح. دونه الرياء بأصول العبادات, بأصول العبادات, وهذا دون الكفر, ليس كفرا لكنه إلى الكفر أقرب, وهو كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. كيف شيء رأي بأصول العبادات؟ كأن لا يصلي إلا أجل الناس, ولولا الناس لما صلى. لا, هو يصلي الجمعة ما دام في حيه مثلا, لكن لو خرج من الحي لا يصلي الجمعة. هو لا يصوم إلا وهو مع أهله, لكن لو أمكنه لا يصوم, لا يصوم. هذا رياء بأصول العبادات, وهذا من كبائر الذنوب, وهو يعني بينه وبين الكفر خيط رقيق, لأنه لا يفعل العبادة إلا من أجل الناس, إلا من أجل الناس طلب لنفعهم أو اتقاء ضرهم. دونه وهو الرياء بالنوافل بالمعنى العام, ويفعل العبادات ويفعل الفرائض, قلنا رياء بالإيمان, رياء بأصول الفرائض, أو رياء بالنوافل كمثلا صيام النهار وقيام الليل, يفعل ذلك لا يريد به وجه الله تبارك وتعالى, وإنما يريد به مدح الناس أو ثناءهم أو نحو من هذا. هذه مراتبه في الجملة، منه ما هو كفر ومنه ما هو دون الكفر لكنه من أعظم الكبائر، ومنه ما هو دون ذلك. الناظم رحمه الله سيذكر لنا بعضا من الأشفية، هي الأدوية، كيف يعالج هذا الداء. قول بعلمي. عادة الشفاء من هذه الأمراض يكون بطريقين، طريق علمي معرفاني وطريق عملي. طريق علمي أن تعلم، وطريق عملي أن تفعل. واضح. أبدأنا بالجانب العلمي لأن العلم مقدم على العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر لذنبك. قول بعلمي أن الخلق لو تضافر عليك أو لك أخي ما. هذه النقطة الأولى. قال لك اسمع أيها المرائي، إذا أردت أن تتخلص من هذا الداء اعلم أن الخلق لو تضافر، لو اجتمع الخلق على أن ينفعك على أو يضرك لم يستطيع إلا إذا أذن الله. فلماذا يتعلق قلبك به؟ يعني هو يريد أن يقول لك الخلق أحقر من أن ترائيهم، هم ضعاف وهم عجزة، الخلق أضعف من أن يتعلق قلبك به. بعلم أن الخلق لو تضافرا، أي لو تعاون عليك أو لك لأخي ما قدر إلا بإذنه. فهو يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. إلى أن يقول: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يعلمه هذا المعنى العظيم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هم نفعوك به لأن الله قد أذن في الأزل، ولو لم يأذن لما وصلك منه شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا تحقق هذا المعنى من قلبك كان ذلك عونا لك على ترك الرياء. من هؤلاء الخلق أصلا حتى أنا أراعيهم وألتفت إلى نظرهم أو مدحهم أو ذمهم أو نفعهم؟ ولا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوة الأولى: بعلم أن الخلق لو تضافر عليك أو لك أخي، هو يترفق بك الناظم العالم الجليل محمد مولود أخي، ما قدر إلا بإذنه. نعم زيد. وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور. وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور. قال لك تنبه يا أخي إلى مسألة أخرى، وهي أن ما تطلب بيد الله. أنت تريد مدح الناس يعني أن يثنوا عليك أن ينفعوا، هذا بيد الله، يعني الله يعطيك هذا. أراد أن يقول لك أنك إذا أخلصت فالله يعطيك الدنيا والآخرة، فلا حاجة إلى أن تعصيه بهذا الرياء. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد ثواب الدنيا، لا لا الآية الأخرى، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا، يا عبدي تريد ثواب الدنيا، فالطريق إليه في الإخلاص ليس في الرياء. من كان، الله تعالى قال من كان يريد ثواب الدنيا، طيب ماذا قال بعدها؟ قال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فاطلب ثواب الدنيا عند الله، لماذا تطلبه في خلق الله؟ أصدق وأخلص والله يؤتك الدنيا والآخرة. وفي الأثر: إن الله تعالى يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا. الله يعطي الدنيا بعمل الآخرة إذا استقام الإنسان، أعطاه الله تبارك وتعالى. فيقول لك: هو تذكر أنك حتى أمر الدنيا تناله بإذن من الله، الله هو الذي يعطيك إياه. يعني ثناء الخلق، مدحهم لك، ثناؤهم عليك، النفع الذي ترجوه منهم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وتعرفون بأن الله تعالى إذا رضي عن العبد أرضى عنه خلقه وعباده. الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل الملأ الأعلى في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل الملأ الأعلى. ثم يوضع له القبول في الأرض. شوف، هذا بالإخلاص. فإذا صدقت مع الله وأخلصت وتجردت لله تعالى أعطاك الله تعالى ما تريد دنيا وأخرى. ذلك قال لك هنا وعنده أجور داريك أي دار الدنيا ودار الآخرة. أما أن تطلب ما عند الله بمعصيته فهذا لا يكون بحال إلا إذا أذن الله عز وجل ابتلاء وامتحانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وكان أحد الصالحين يقول وهو يوصي في هذا الباب يقول هذا أحد العارفين الصالحين يقول أيها المرائي إن قلب من ترائي بيد من تعصي. أيها المرائي تراعي في الناس أو أحد من الناس قلب هذا الذي أنت ترائيه بيد الذي تعصيه سبحانه وتعالى فلا يبعد أن يجازيك بنقيض قصدك. تريد أن يرضى فيسخطه الله عليك, تريد أن ينفعك فيصرفه الله عنك. فتعلق بالملك سبحانه وتعالى, تعلق بالله. أيها المرائي إن قلب من ترائي بيد من تعصي, فكل شيء بيده والأمر كله له سبحانه وتعالى. وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. ثم أما بعد, لازلنا مع الأدوية والأشفية التي يستعان بها على دفع آفة الرياء من خلال ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. قال بعلمي أن الخلق لو تضافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك دار الدنيا ودار الآخرة وهو القادر البر الشكور. قال لك عنده أجر الدنيا وأجر الآخرة وهو القادر على أن ينفعك والقادر على أن يضرك. وأما هؤلاء الخلق هم أنفسهم ضعاف, هم أنفسهم عجزة, هم أنفسهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء الخلق كلهم أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء ممن ترائيه وترجو مدحه أو تخاف من ذمه, ترجو نفعه أو تخاف من ضره. كل هؤلاء الخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا. فاقطع اقطع هذا الطمع بسيف الصدق والإخلاص والتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو القادر. والله تعالى موصوف بالقدرة, موصوف بالقدرة. والله تعالى يقول إن الله على كل شيء قدير. قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله على كل شيء قدير, ما معنى القدرة؟ فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى, فما تطلبه هو قادر على أن يعطيك, فاطلبه بالإخلاص له لا بأن تعصيه. هو القادر البر من البر, والبر المحسن الذي يحسن إلى عباده. وهل عودك الله تعالى إلا إحسانا ولطفا مذ وجدت, فهو يربيك بنعمه سبحانه وتعالى ويلطف بك. فاطلب ذلك عنده لقدرته, واطلب ذلك عنده لبره وإحسانه. هو القادر البر, فهو المحسن إلى عباده, وهذا من تجليات رحمته سبحانه وتعالى. من أخص أوصاف الربوبية أنه رحمن رحيم, رحيم بخلقه. فأنت ما تريده سيحققه لك إلا إذا لم تكن في ذلك مصلحتك. الله تعالى لا يحرمك لشيء. بعض الناس يقول أنا أريد شيء علاش ما يعطيني شيء. الله لا يحرمك لشيء عنده, الله أغنى الأغنياء, لا يعجزه شيء ولا يفقره شيء سبحانه وتعالى. ولو أعطاك ما تريد ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني ما منعك إلا لحكمة, ما منعك إلا لطفا بك إلا رحمة بك، يعني حتى منعه حين يمنعك حين يمنعك ولا يعطيك هذا من تجليات رحمته سبحانه وتعالى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. كم من إنسان يريد شيئا ويحرص عليه وفيه حتفه وهلاكه، لكن الله لأنه أرحم الراحمين حتى الشيء الذي تريده إذا علم أنه يضرك يصرفك عنه ويصرفه عنك، وأنت تتألم وتقول كيف، لكن ثم لو كشفت لك الحجب لرضيت عن الله. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فحين لو تكشف لك الحجب وتكشف لك سطور الغيب ستحمد الله تعالى على قضائه واختياره، وستدرك أن اختيار الله هو أفضل اختيار، وأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لو كشف للخلق يعني أسرار الغيب والمقادير لم اختاروا إلا ما اختاره اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. لو يكشف لك الأمر يقول لك خير، ستختار ما اختاره لك ربك ومولاك سبحانه وتعالى، لأنه أرحم الراحمين وأرحم بك من أمك. أمك لو كان أنت تريد شيء وهو بيد أمك ستحرمك، هل يمكن أن تحرم الأم ابنها شيئا تقدر عليه؟ هي أرحم الناس بالولد، الله أرحم بك من أمك. حديث البخاري لله أرحم بعبده من هذه بولدها، بل أرحم بك من نفسك التي بين جنبك، فسلم لقضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال وهو القادر البر الشكور يشكر لك، يعني من معاني شكره سبحانه وتعالى أنه سيثيبك وسيعطيك في الدنيا قبل الآخرة. كن مطمئن البال مطمئن القلب أنك إذا اتقيته وأخلصت له فسيكافئك في الدنيا قابل الآخرة، مش غير في الآخرة فقط. هذا الوعد الإلهي. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. قال جمع من المفسرين فلنحيينه حياة طيبة أي في الآخرة، أي الحياة الباقية، والجزاء أيضا في الآخرة، لكن التحقيق أن الحياة الطيبة في الدنيا، وهذا اختاره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله يعني. فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة. فالله تعالى سيعجل لك العطاء في الدنيا. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله جل الله، يعني الله أجل وأكرم، جل الله أن يعامله عبده نقدا فيجازيه نسيئة. أنت تعجل بالطاعة الله يقول لك مكان لا حتى في الدنيا، ولو لم يكن من العطاء إلا ما تجده من سكينة وراحة وطمأنينة وسعة صدر وانشراحه وراحة بال والرضا بالحال إلى غير ذلك لكفى. هذا من جملة العطايا المعجلة في هذه الحياة الدنيا. وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور. الشكور هو الذي يعطي الكثير على اليسير، هذا من معاني شكره. الله تعالى أغنى الأغنياء، غني عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل من عداه، لكن من لطفه ورحمته أنك إذا عملت شيء يشكر لك. عجيب هذا، يشكر لك، يشكر لهذا الإنسان، يشكر لعبده لأنه موصوف بالشكر، فيعطي على أعمال يسيرة أجورا كثيرة، هذا من رحمته. لأنك بهذه إذا نظرت في الأدلة في هذا الباب، أنا لضيق الوقت أختصر وأسرع، آيات كثيرة، آيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الثواب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. شوف الحسنة بعشر. طيب الهم بالحسنة حسنة، كي تنوي تفعل حسنة يكتبها لك. طيب وإذا هممت بالسيئة لا يكتبها عليك. طيب وإذا فعلتها يكتبها سيئة واحدة، بل جاء في بعض الآثار أنك إذا عملتها وهم الملك بكتابتها أمر الله الملك أن يستأني فلعله يتوب منها رحمة من الله بعباده. عجيب هذا، تفهم أن هذه فلسفة الجزاء هي إكرام من الله، يعني صورة فقط، إكرام من الله تعالى لعبده، وإلا لو عاملك بعدله لهلكت، يعاملك بعدله، لكنه يعاملنا بفضله سبحانه وتعالى، يعاملنا بفضله، وكان هو نوع من التشجيع، الله يشجع عبده ويقويه ويأخذ بيده. الله يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ أنت تقرض ما؟ إيش تقرض أنت؟ أنت فقير وهو الغني، بيده خزائن كل شيء. لكن كأن الله سبحانه وتعالى كما قال بعض العلماء يراعي هذا الشعور الإنساني، يداعبه، وقال كان يداعب فيه شيء، كأن الله تعالى بلطفه يلاطف هذا العبد، يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شكون يقرض؟ وهذا من باب التنزيل، كما يقول الوالد لأولاده ولله المثل الأعلى، لكن باب التقريب، الوالد لأولاده يعطيه المال، الوالد يقول أسلفني شوية، هو مستغني عنه لكن يريد أن يربيه، يريد أن يؤدبه، ولله المثل الأعلى وهو الغني، يريد أن يؤدب عبده. الله يريد أن يرى منك سبحانه، وقد علم، يعطيك ليراك، يريد أن يرى منك إقبالك عليه سبحانه وتعالى. هذه هي فلسفة الجزاء، مش المقصود فقط هذه الحسنات، المقصود أمر أعظم من هذا، التقرب إلى الله تعالى بهذه الأعمال. عنده أجور دارك هو القادر البر الشكور، فاطلب ثواب الدنيا وثواب الآخر عنده، اطلبه لأنه القادر سبحانه، قادر على أن يعطيه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اطلبه لأنه البر الرحيم، اطلبه عنده لأنه الشكور سبحانه وتعالى. خلاصة في هذه النقطة الثانية، احنا نتكلم عن ما يدفع به الرياء، تدفعه بعلم أن الخلق عاجزون فقراء لا يملكون لك من الله شيئا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فيأس من الخلق ولا تعلق قلبك بهم. حتى ثانيا ما تريده من ثواب الدنيا من الثناء من المنزلة في قلوب الناس هذا بيد الله، فاطلبه عنده، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. زيد وبشعور ضره فيكسب ذلك بغضه وذا أن يذهب. نقطة ثالثة مما يعينك على الابتعاد عن الرياء وعلى مجاهدة نفسك بترك الرياء أن تستشعر ضر الرياء ومصيبته ومغبته وأنه سيهلكك ويوبقك في الدنيا قبل الآخرة. قال وبشعور ضره، الرياء مضر. كيف مضر؟ أولا أنت حين ترى الخلق تتعرض لمقت الله وغضبه، الله يمقتك ويغضب عليك، وإذا سخط عليك ربك ومولاك فمن لك بعده؟ إذا الله غضب عليك وسخط عليك من يجيرك؟ من ينقذك؟ فمن وجد الله وجد كل شيء، من وجد الله لم يفته شيء، ومن فاته ربه ومولاه فاته كل شيء. فأولا ضره في أنك تتعرض لسخط الله ومقته وعقابه وعذابه. ثانيا أن تعلم أن مغبة الرياء في الدنيا قبل الآخرة، تتعرض للعقوبة، قد يفضحك الله على رؤوس الخلق. ومن المعهود في هذا الباب أن يجازى المرائي بنقيض قصده، هو يريد المنزلة في قلوب الناس فيسخط الناس عليه، عجيب، ويرائي يريد أن يظهر أنه فيفضحه الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرناه مرارا رواه بخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله، من سمع الله به. على كل حال علماء لهم قولان في تفسير الحديث، من سمع الله به، ومن يرائي الله به. قال لك من سمع الله به، يعني من أراد أن يسمع يحقق الله له مراده بأن يسمعه الناس، كما في الحديث وقد قيل كنت تريد هذا إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يعني تفسيرها قوله سبحانه وتعالى نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، الذي يريد حرث الدنيا، الذي يريد زيادة الحياة يؤته الله تبارك وتعالى منه. من سمع الله به، ومن رأى يرأي الله به. المعنى الآخر هو قريب وقوي جدا، يعني من سمع الله به بأن يفضحه فيجازيه بنقيض قصده، سمى لأنه هو يريد المراءة فيبين الله حقيقته للخلق. فاستحضار هذا المعنى بشعور ضره، أن الرياء يضر بك في الدنيا وفي الآخرة، هذا في الدنيا، في الآخرة بأن يفتضح أمرك على رؤوس الأشهاد، وبأن لا ينفعك عملك، هذا كل تلك الأعمال التي عملتها لا تنتفع بها بين يدي الله تعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، تريدك الأعمال لا ثواب فيها، كما ذكر الله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. الوابل هو الرياء، ذهب ذهب الرياء بثواب الأعمال، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقد ذكر بعض العلماء عن الرياء قال ليتمثل المرائي، صور نفسه يصور حاله، أنه بمثابة من كان بيده جوهرة نفيسة، اللي هو عملك الصالح، العمل الصالح جوهر نفيس بيدك، كان من الممكن أن تبيعه بأغلى الأثمان، وهو رضا الرحمن سبحانه وتعالى. هذا العمل تكسب به رضا الله، يوصلك لأن يرضى الله عنك. فالمرائي ماذا فعل؟ ترك هذا وطلب رضا الخلق بهذا العمل العظيم، انصرف عن الله إلى رضا، انصرف عن رضا الرحمن إلى رضا الإنسان. قال يصور هذا العالم، يصور المرأة، كان بيده جوهرة نفيسة، كان بيده أن يبيعها بالغالي والنفيس، فباعها بأبخس الرخيص، باعها بشيء يسير، وكان بيده أن يطلب بها رضا ملك الملوك، فطلب بها رضا أدنى الناس، رجل من الناس صام وقام وأنفق وأخرج، ليس لله تبارك وتعالى، فأهلك نفسه وأوبقه. هذا ما يتعلق بجهة يعني بإيجاز واختصار بالدواء العلمي للرياء، وبقي الدواء العملي. قال دواءه العلمي، هذه بعض من الأشفية التي يتكلم عنها العلماء، التي يستعان بها في مجاهدة النفس بدفع الرياء، وبقيت أسباب أخرى تعين على دفع الرياء، أسباب عملية، أدعية يدعو بها الإنسان، قرآن يقرأه ويتلوه، سيأتي هذا في موضعه، سيذكره الناظم رحمه الله تعالى، فيذكر لنا بعض من الأشفية العملية، ما يتعلق بستر العمل، الإتيان ببعض الأذكار الخاصة، هذا نذكره إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.